بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل. ويكره السدل في الصلاة، يكره هذا فعل مضارع مغير الصيغة، والسدل هذا نائب فاعل، الصلاة متعلق بالفعل. يكره في الصلاة يعني لا خارج الصلاة، هذا الفائدة من هذا القيد. كراهة حكم شرعي، وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلبا غير جازم، هذا المراد به بالكراهة. وإنما يكون مقيدا إذا لم يكن ثم حاجة، إن كان حاجة حينئذ ارتفعت الكراهة. كراهة إنما تكون عند عدم الحاجة. والصلاة أطلق مصنف هنا حينئذ يعم الفرض والنفلة. والسدل قلنا هذا نائب فاعل. سره شارح لقوله: وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، يعني يتركه مسدولا كالشماغ مثلا، لكنه يكون على الكتفين ويكون مسدولا، لا يرد طرفه إلى طرف الآخر، لا يجعل الطرف الأيمن على الكتف الأيسر، أو لا يجعل الطرف الأيسر على الكتف الأيمن، هذا يسمى السدل. وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. سدل قال المحشي هنا سواء كان تحته ثوب أو لا، يعني في قول المصنف يكره في الصلاة السدل مطلقا سواء كان تحته ثوب أو لا. وأما حقيقة السدل وحكمه فقال الجوهري: سدل ثوبه سدلا، من باب نصر، يسدله سدلا، أرخاه وأرسله من غير ضم جانبه على ما ذكره الشارح. ودليل النهي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن دليل الكراهة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود وغيره، ونهى فهم منها المصنف رحمه الله تعالى كغيره بأنه مكروه. والأصل في مثل هذه الصيغة أنها تحمل على التحريم، إلا إذا دل دليل على أن هذا النهي مصروف عن التحريم لا إلى الكراهة، يعني لابد من قرينة، كما نقول أصل في صيغة افعل الوجوب إلا لقرينة تصرفها عن الوجوب عن ظاهرها إلى الندب، كذلك نهى ولا تفعل هذه صيغة تحريم، فتحمل على التحريم إلا لقرينة تصرفه عن التحريم لا إلى الكراهة. وهنا قاعدة العامة عند الفقهاء في مثل هذه الأحاديث لا يحتاجون إلى نص من أجل صرف هذا النهي إلى الكراهة، إنما عندهم قاعدة أن ما كان متعلقا بالآداب فعلا أو تركا فهو مصروف عن ظاهره، ما تعلق بالآداب فعلا يعني بصيغة افعل فهو مصروف عن إيجاب إلى الندب مباشرة، كل بيمينك، قالوا هذا للندب، لماذا؟ لأنه أدب من أداب الشريعة، لكونه أدبا جعلوا هذه العلة قرينة صارفة للإيجاب افعل عن الإيجاب لا إلى الندب. وكذلك نهى مثلا هنا أو لا تفعل لا تشرب، حينئذ قالوا هذا أدب، إذا كان كذلك حينئذ يحمل على كراهة دون التحريم. وإذا تأملنا وجدنا أن هذه العلة في الموضعين علة عليلة، بمعنى أنه لا يجوز ولا يصح صرف ظاهر النص عن الإيجاب إلى الندب لكونه أدبا، ولا عن التحريم إلى الكراهة لكونه أدبا، لأن الأدلة الدالة على أن صيغة افعل للإيجاب مطلقة لم يفصل فيها من حيث الشرع بين كونه في العبادات أو في المعاملات، بين كونه أدبا أو لا، بل هي عامة. وإذا كانت عامة حينئذ يجب حملها على إطلاقها، وكلما جاء لفظ افعل في الشريعة فالأصل فيه حمله على الإيجاب سواء كان في الآداب أم في غيرها. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى قاعدة في بيان القرينة الصارفة أنها لا تكون إلا بوحي، كما أن الحكم الشرعي الذي هو الإيجاب لا يثبت إلا بوحي، كذلك صرفه عن الإيجاب إلى الندب، والندب حكم شرعي لا يثبت إلا بوحي، يعني لا بد من نص من كتاب أو سنة أو إجماع بأن هذا هذه الصيغة مصروفة عن ظاهرها إلى غيره، وإذا لم يكن كذلك حينئذ إنها صلى الله عليه وسلم عن السدل نحمله على أصله وهو التحريم. نقول الأصح أن السدل محرم بالصلاة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وأما ما صرفه الجمهور من كونه مكروها نقول دليلكم عليم، بمعنى أن هذه العلة المذكورة في صرف النهي لكونه أدبا نقول لم تثبت من كتاب ولا سنة ولا إجماع. والقرينة لا تكون إلا كذلك، قرينة تبه هذه مسألة مهمة في الأصول، قرينة الصارفة لا تكون إلا وحيا. لماذا؟ لأنك ستصرف الحكم من حكم شرعي إلى حكم شرعي، حينئذ الحكم الشرعي الذي جاء النص فيه لا تصرفه إلى آخر إلا بماذا؟ إلا بدليل، لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت من جهة الشرع، إن الحكم إلا لله هذا عام. حينئذ نقول لا يثبت الندب إلا بدليل شرعي، ولا يثبت أو تثبت الكراهة إلا بدليل شرعي. فالذي يدعي بأن هذا النص الذي الأصل فيه التحريم أو الإيجاب مصروف عن ظاهره نقول إيتي بوحي، فإن لم يأتي بوحي وإنما جاء بعلة لا يقبل. لماذا؟ لأن هذه العلة تكون اجتهادا، والنص الأصل حمله على ظاهره، حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص ويكون مرفوضا، هذا ما يسمى بفساد الاعتبار أو فاسد الاعتبار، اجتهاد فاسد لأنه يعتبر في مقابلة النص، وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود على صاحبه. فنقول هذا النص الأصل فيه حمل على ظاهره وهو الإيجاب، ولذلك أجمع الصحابة على أن مطلق صيغة افعل للإيجاب، هذا محل وفاق. والخلاف الذي يحكى عند الأصوليين هذا خلاف حادث، وكذلك صيغة لا تفعل بإجماع الصحابة على أنها محمولة على التحريم عند الإطلاق، والخلاف الذي يذكره الأصوليون الغزالي ومن بعده هذا خلاف حادث. إذا كان كذلك فالأصل حمل النصوص نصوص الوحيين على ظواهرها، ولا يجوز العدل عن الظاهر أو العدول عن الظاهر إلا بوحي، وكونه أدبا هذا ليس وحيا يحتاج إلى دليل. إذن الصحيح أن قوله يكره بالصلاة السدل فيه نظر، صحيح أنه يحرم أنه يحرم. ويكره بالصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا التفسير هو الصحيح المنصوص عن أحمد، أو قول ابن مسعود والثوري والشافعي في تفسير السدل، أنه إما أن يأتي نص في بيان حقيقة السدل، فإن لم يأتي وحينئذ يجب حمله على المعنى اللغوي، إلا إذا ورد تفسير عن صحابي حينئذ يكون حجة في مثل هذا الموضع. وقال أبو عبيد في غريبه السدل المنهي عنه في الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، إسبال يعني إرسال إطلاق، هذا المراد به. فإن ضمهما فليس بسدل، فليس بسدل، يعني إن وضع طرف اليسر على الكتف الأيمن خرج عن كونه سدلا. ثم تفسيرات مختلفة لفقهاء في بيان حقيقة السدل، لكن هذا هو الذي يحمل عليه هذا النص، وهو قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن السدل. ثم قال واشتمال الصماء، أي ويكره اشتمال الصماء، أي اشتمال الشملة الصماء، على أنه صفة لموصوف محذوف. فسره قوله بأن يطبع بثوبه ليس عليه غيره، يعني ثوب واسع يطبع به، يعني كما يفعل المحرم، ولكن المحرم مستثنى لأنه معه شيء آخر ثوب، هذا ثوب واحد يفعل به وهو واسع يفعل به ما يفعل به المحرم، بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، حكاه أبو عبيد وغيره عن الفقهاء، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، هذا لو تصوره الإنسان هو كذلك، لو جاء بشيء واسع والتحف به كما يلتحف المحرم في حجه ودون أن يكون عليه إزار لابد أنه تنكشف عورته، وهو أعلم بالتأويل. وقال اشتمال الصماء أن يجلل جسده بثوب نحو شملة الأعراب أكسيتهم إلى آخر ما قاله. وجاء مفسرا في الصحيح بالنهي عن اللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. إذا جاء مفسرا سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا على الصحابي صار حجة، وقول الصحابي حجة أو ليس بحجة هذا في الأحكام الشرعية إذا قال حرام أو واجب أو نحو ذلك، وأما إذا فسر نصا وخاصة من جهة المعنى اللغوي فهو حجة، فهو حجة. هنا فسر والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. ولأبي داود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. إذن إذا كان هذه هي صفة اشتمال الصماء والمراد بالنهي الوارد لئلا تنكشف عورته، حينئذ هل يناسبه أن يعطى حكم الكراهة؟ لا يناسبه، لأن الأصل في كشف العورة التحريم، وكل وسيلة توصل إلى كشف العورة فهي محرمة، وهي محرمة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان كشف العورة محرما حينئذ كل وسيلة تفضي إلى كشف العورة، طبعا ما كان بحاجة إلى آخره هذا مستثنى، يكون محرما. فإذا كان اشتمال الصماء هذه اللبسة المعينة تؤدي إلى كشف العورة بأن يبدو فرجه نحو ذلك، حينئذ نقول أصل فيها التحريم، أصل فيها التحريم. فقوله يكره هذا فيه نظر، والصحيح أنه يحرم. وقول الشارح يكره فيها يعني في الصلاة احترازا عن غير الصلاة كذلك فيه نظر. لماذا؟ لأن كشف العورة محرم في الصلاة وخارج الصلاة، إذا كان كذلك حينئذ لا يتقيد الحكم بما كان في الصلاة. نعم جاء في النص السابق نهى عن الستر في الصلاة، مفهومه أن غير الصلاة ليس كالصلاة، فيكون النهي مختصا بالصلاة. وأما كشف العورة هذه ليست خاصة بالصلاة بل هي عامة قبل الصلاة وفي الصلاة وبعدها، حينئذ قوله فيها الشارح أن يكره فيها قيد الحكم بالصلاة، وإن كان رواية على الإمام أحمد إلا أنه فيه نظر لأنه مخالف للأصل العام. إذن واشتمال الصماء، اشتمال الصماء أي اشتمال الشملة الصماء أو صفة لموصوف محذوف، أي اشتمال الشملة الصماء والهيئة الصماء التي تعرف بهذا الاسم، لأن الصماء ضرب من الاشتمال، قيل لها صماء لأنه لا منفذ فيها كالصخرة الصماء التي لا صدع فيها ولا خرج. وفقهاء لهم تفسير يخالف تفسير أهل اللغة وأهل الحديث، وهو أنه إذا أدار ثوبه بحيث أنه كتف نفسه هذا الذي يعنون له بالصماء عنده، ولذلك يعطونه حكم الكراهة. والصحيح أن اشتمال الصماء يفسر بالحديث الوارد بأن يضع يطبع بثوب ليس عليه غيره، وأما كونه يدير الثوب بحيث لا يستطيع أن يخرج يديه لو تعرض له شيء من الأذى، قل هذا تفسير ليس مرده إلى النص لأنه مخالف له، وكذلك ليس مرده إلى أهل اللغة، وأهل اللغة هنا أعلم بالتأويل كما قال المحشي إذا لم يكن حقيقة شرعية، إذا لم يكن حقيقة شرعية يعني فسر الشارع اللفظ، حينئذ نرجع إلى أهل اللغة، أهل اللغة فسروا الصماء بما ذكرناه. ولذلك قال هنا والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر كلبسة المحرم، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، وهذا الذي يكون مع المحرم، لأن المحرم إنما يطبع متى؟ إذا كان لابسا للإزار والرداء، الإزار يكون تحت والرداء الذي يجعله على كتفيه، إذن ليس مكروها لأنه جمع بين ثوبين. واشتمال الصماء المراد به أن يكون عنده ثوب واحد يلتحف به كما يلتحف المحرم، وهذا الذي يكون محرما لأنه يبدو منه فرجه. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه يعني مما يكره فيه في الصلاة، ويكره في الصلاة تغطية وجهه للحديث كما سياتي، فان فيه تنبيها على كراهه تغطيه الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فما هو الصلاه، رواه ابو داود حديث ثابت، ولم يرد انه نهى عن تغطيه الوجه، لكن قالوا تغطيه الوجه وسيله الى تغطيه الفم، اليس كذلك؟ اذا غطى وجهه كله غطى فمه، وتغطيه الفم منهي عنها، اذا تغطيه الوجه منهي عنها، فهو وسيله الى الوقوع في المكروه لاشتماله على تغطيه الفم. ولان الصلاه لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالاحرام، هذا اجتهاد في نظر. قال تغطيه وجهه واللثام على فمه وانفه، واللثام على فمه، اللثام هو النقاب يوضع على الفم او الشفه يجمع على لثم. قال هنا وفي تغطيه الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران، وياتي حديث من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. اذا كان كذلك فعندنا امران، نص وتعليل. ما هو النص؟ نهى عليه السلام عليه الصلاه والسلام ان يغطي الرجل فاه، والنهي الاصل فيه التحريم. وعندنا عله وهي ان الذي يغطي فمه في الصلاه هم المجوس، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا فيه تشبه بالمجوس. وهذه العلة تقتضي، يعني إذا لم ننظر إلى النص تقتضي أن يكون الحكم التحريم، لأن الأصل في قول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، الأصل فيه كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في ظاهره أنه ملحق به، يعني يكفر، وقد يكون كفرا تشبه وقد يكون محرما، لكن أقل ما يحمل عليه هذا النص هو التحريم، لا يصل إلى الكراهة. ليس عندنا شيء يتشبه به المسلمون بالكفار ويكون مكروها، وإنما يكون محرما أو كفرا، لأن النص في ظاهره أنه ملحق بهم، وقد تدل بقية النصوص على أن بعض الأفعال التي يتشبه المسلمون بالكفار أنها ليست كفرا، حينئذ تكون قرينة صارفة لظاهر اللفظ عن ظاهره إلى التحريم، لكن لا يحمل على كراهة، لا يحمل على كراهة، لما كان القاعدة في باب التوحيد في الموالاة البغضاء ونحو ذلك. إذن هذا النص مع هذا التعليل يفهم منه التحريم وليس الكراهة، الأصل في تغطية الفم في الصلاة أنه محرم، وتغطية الوجه وسيلة إليه، وسيلة إليه. بقي ماذا؟ لو غطى أنفه فقط، هذا لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص، وإنما قاسه الفقهاء ومن قال بهذا القول على تغطية الفم، وإذا كان كذلك كان باب القياس، فالأصل براءة الذمة، والأصل عدم التشريع، ولا نحرم ولا نوجب إلا بدليل، إلا بدليل. وهذه منهيات في داخل الصلاة الأصل فيها التوقيف ليست اجتهادية، حينئذ لو ثبت أن المجوس مثلا يغطون أنوفهم في الصلاة قد يقال بأنه يحرم لعموم الحديث من تشبه بقوم، أطلق النص، تشبه بهم في ماذا؟ في عبادتهم، في عاداتهم، في أشياء كثيرة جدا، حينئذ تأتي أصول عامة وتأتي جزئيات. فلو ثبت هذا عن المجوس أو غيرهم أنهم يتعبدون الله تعالى في صلواتهم بتغطية أنوفهم، حينئذ يقال بالتحريم، وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يصار إليه. والمذهب نص بأنه قيس تغطية الأنف على الفم، فعندهم لم يثبت التشبه، حينئذ نرجع إلى الأصل وهو براءة الذمة، فلا نقول بتحريم ولا بالكراهة، بل يجوز تغطية الأنف دون تغطية الفم في الصلاة كما هو الشأن في خارجها. إذن ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، تغطية الوجه هذا إنما يكون خاصا بالرجل، وأما المرأة فإذا كان ثم أجانب حينئذ يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن وجهها عورة فيجب تغطيته، فإذا كان كذلك حينئذ لا يشملها هذا الحكم. وكف كمه ولفه، كف كمه الكف أن يجذبه حتى يرتفع، كلام في الكم معلوم الكم هذا، كف كمه أن يجذبه حتى يرتفع إلى أعلى، يعني يجره دون أن يطويه، هذا الكف. واللف الطي، يعني قد يفعل بعض الناس هكذا ويصلي، أقول هذا كف الكم. وأما إذا طواه حينئذ نقول هذا لف الكم. كلاهما منهي عنه، كلاهما منهي عنه. وذهب الشارح هنا الماتن وهو المذهب عند الحنابلة إلى الكراهة، ولذلك قال ويكره فيها يعني في الصلاة كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، لأنه إذا رفعه يلزم منه ذلك. ولفه أي لف كمه، قال بلا سبب، وهذا ليس خاصا بهذا النوع من المكروهات، بل قاعدة عامة، كل مكروه فهو مقيد عند عدم الحاجة، فإن جاءت الحاجة حينئذ ارتفعت الكراهة، ارتفعت الكراهة، هنا يقيد بالحاجة لا بالضرورة، بخلاف المحرم، والمحرم فيه تفصيل، لأن المحرم إما أن يكون محرما لذاته وإما أن يكون محرما لغيره. المحرم لذاته كشرب الخمر هذا لا، وأكل الميتة هذا لا تبيحه إلا الضرورة، إلا الضرورة بأن يفقد نفسه أو عضوا من أعضائه ونحو ذلك. وأما المحرم لغيره فهذه أو يرفعه ويبيحه الحاجة، والحاجة أدنى من الضرورة. ولذلك نقول مثلا تغطية الوجه محرم، كذلك هل هو محرم بالنسبة للمرأة؟ لا، كشف الوجه، كشف الوجه محرم فيجب تغطيته. هل كشف الوجه هنا محرم لذاته أم لغيره؟ كشف الوجه محرم لذاته أم لغيره؟ لغيره، لا شك أنه لغيره، لئلا تقع الفتنة الكبرى فاحشة، فكل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الزنا فهي محرمة، ولذلك حرمت الخلوة وحرمت سفر المرأة بدون محرم، كل ما يؤدي إلى الفتنة فهو محرم، لأن الزنا محرم، كل وسيلة تفضي إليه فهي محرمة. كشف الوجه لا يختلف عاقلان أنه يفضي إلى الزنا، كشف الوجه قل لا يختلف عاقلان أنه يفضي إلى الزنا، حينئذ صار كشفه محرما. هل هو محرم لغيره؟ نقول نعم. هل يباح للمرأة أن تكشف وجهها عند الطبيب؟ نقول علاج المرأة عند الطبيب قد يكون ضرورة وقد يكون حاجة، إن كان ضرورة فلا إشكال فيه، وقد يكون حاجة بمعنى أنها قد تتداوى عند غيره أو توجد امرأة أخرى، حينئذ لا بأس ولا حرج أن تكشف المرأة وجهها، يعني فيما يحتاج إلى كشفه عند الطبيب للحاجة، ولو لم تكن ضرورة، ولو لم تكن ضرورة. لماذا؟ لأن قد يقول طالب علم الضرورة لا تباح إلا، أو المحرمات لا تباح إلا بالضرورة، وهذه ليس فيه ضرورة، يعني ممكن أن تصبر على العلاج، يمكن أن تنتظر طبيبة تأتي ونحو ذلك، قل لا، لا يلزمها. لماذا؟ لأن كشف الوجه هنا محرم لغيره، والقاعدة أن المحرم لغيره إنما يباح لي للحاجة، فلا بأس أن تكشف وجهها للطبيب ونحو ذلك. قال هنا وكف كمه ولفه، أي لف كمه بلا سبب، لقول عليه السلام عليه الصلاة والسلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا. نص أوله أمرت أن أسجد على سبعة، يعني أعضاء، كلامه في الصلاة، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ثوبا أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل كف الثوب بأن يطويه يرفعه، قد يأتي به ويربطه فيه على سرته نحو ذلك، ويشمل كف الثوب ولفه من جهة الكم، لأنه قال لا أكف شعرا ولا ثوبا، فكف الثوب، لأنه قد يقول قائل ثوبا هذا مطلق، والمصنف قال كف كمه ولفه، علق الحكم بالكم لأنه هو الكثير، وإلا قد يرفع ثوبه من أسفل ويربطه ويصلي، ممكن؟ هل هذا منهي عنه؟ قل نعم منهي عنه. لماذا؟ والمصنف لم ينص، نقول المصنف لم ينص إلا على ما اشتهر، وإلا الحديث عام، وإلا الحديث عام. يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام، فيكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه، فكل هذا مكروه، ولأنه ليس من تمام الزينة، ليس من تمام الزينة. والصحيح أنه يحرم وليس بمكروه. أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. تقرير المسألة في المطول. قال: وشد وسطه كزنار. وشد وسطه هذا معطوف على يكره في الصلاة، يعني يكره في الصلاة شد وسطه كزنار، يعني مثل الزنار، زنار فعال، والكاف هنا للتشبيه، زنار على وزن تفاح، زنار تفاح. وفي التعريفات: الزنار خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريس، يشد في الوسط، وكان محكوما به على الذميين، وكانوا يشدون أوساطهم بخيط دقيق. إذن الزنار هذا نوع خاص، بمعنى أنه رباط خاص لا يفعله إلا الذميون، حينئذ فعله بالنسبة للمصلي المسلم الصلاة أو غيرها يكون فيه تشبه بهم. قال: ويكره فيها. أولا كراهة عرفنا حكمها، والصحيح أن شد الزنار في الصلاة وفي خارج الصلاة أنه محرم، لأن الدليل الذي اعتمد عليه المصنف هنا هو الدليل السابق: من تشبه بقوم فهو منهم، قل أحواله التحريم. ونحتاج إلى قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، وليس عندنا كراهة، والصحيح أنه يحرم. ثم ما دام أن العلة هي التشبه بالكفار، فالتشبه بالكفار ليس خاصا بداخل الصلاة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه المسلم بالكافر، هل هو في عباداته فقط أم يشمل عاداته؟ ثاني، إذن ليس خاصا بالصلاة. فتقييد المصنف بكون الكراهة هنا خاصة بالصلاة دون خارجها، قل ليس الأمر كذلك، بل النهي عام، فيشمل النهي عن شد الزنار في داخل الصلاة وفي خارجها، لأن العلة واحدة. فكما أنه متشبه بالكفار وهو في أثناء صلاته، كذلك فيما بعدها. إذن الصواب أنه حرام سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني التحريم مطلقا للنهي عن التشبه بهم. قال هنا: أن يكره في الصلاة وكذا في غيرها. استدرك عليه المحشي: وشد وسطه بفتح السين، لأنه اسم كما يشبه شد الزنار على وسط رهبان النصارى والمجوس بخيط، ويرخي طرفا منه إلى قرب الأرض، لأنه يكره التشبه بالكفار أو يحرم. وصرح بالكراهة مطلقا في الفروع والإقناع والمنتهى للخبر، والصحيح أنه محرم. قال هنا في الشرح: لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح، إسناد صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. تحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، أو شيء تقول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، إذن التحريم. وتحرم، قال: الخيلاء، خيلاء على وزن فعلاء، سيأتي معناه، في ثوب وغيره، في ثوب وغيره. وأطلق المصنفون الحكم، يعني لم يقيده بالصلاة كذلك، لأنه استأنف. ويكره بالصلاة السدل، وعطف عليه سائر المكروهات، انتهى من المكروهات، فالمكروهات كلها التي ذكرها مقيدة بماذا؟ بالصلاة. الآن شرع فيما يحرم فعله، وقد يكون المحرم فعله في الصلاة فقط لورود نص خاص، وقد يكون مطلقا كالإسبال مثلا، هذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة. ومراده هنا أن يمهد لمسألة، وهي صلاة المسبل، ما حكمها؟ فقال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، كالقميص والسراويل والإزار والبشت والعمامة ونحو ذلك، وكل ما يمكن فيه الإسبال والحكم لاحق به. والخيلاء بضم الخاء ممدود العجب والكبر، تحرم الخيلاء يعني العجب والكبر، مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء، فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا، ومنه اختال فهو ذو خيلاء إذا تكبر، والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر، والخيلاء بمعنى واحد. وذكر ابن القيم أن خبث الملبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم، يعني ما حرم الله عز وجل شيئا من المطعومات ومن الملبوسات ومن المشروبات إلا وله أثر في فساد المسلم، فإذا كان كذلك حينئذ المطعومات لها أثر تفسد المرء من حيث الأخلاق، فكذلك الملبوسات المحرمة تفسد نفسه وتفسد أخلاقه، لذلك حرمها. أن خبث الملبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع لما يكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، وهذه من العلل التي يعلو، هي علة صحيحة ثابتة، من تشبه بقوم فهو منهم. لماذا؟ لأن هذه المشابهة في الظاهر تسري إلى الباطن، تسري لابد أن تؤثر، لابد وأن تؤثر، فإن الملابسة الظاهرة، الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة المنافية للتواضع الجالبة للفخر والخيلاء. إذن هذه علة تحريم الخيلاء. في الصلاة وخارجها لعموم النص، ويستثنى الحرب كما سيذكره فيما يأتي، لقوله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، حديثه الصحيحين. من جر ثوبه خيلاء، من هذه شرطية هي تفيد العموم، فيشمل الحكم الرجال والنساء في الظاهر، يشمل الحكم الرجال والنساء، وظاهره ماذا؟ أن هذا الحكم وهو جر الثوب خيلاء أنه محرم على الذكور والنساء، وقد فهمت أم سلمة ذلك، وهذا يدل على أن الصيغ التي تدل على العموم إنما دلالته على العموم من جهة لغوية لا الصلاحية، لأن أم سلمة ما أدركت الغزالي ولا جويني ولا غيره، فالتقريرات التي يذكرها الأصوليون الأصل فيها الفهم اللغوي، فهي فهمت العموم لما سمعت هذا النص: من جر ثوبه خيلاء. ماذا قالت؟ قالت: فكيف تصنع النساء؟ هذا السؤال لماذا حصل؟ لماذا تبادر إلى فهم أم سلمة؟ فهمت أنها داخلة في النص، فكيف تصنع النساء؟ إذن هذا الحكم في أصل أنه عام الحديث، وقد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، إذن من هذا خاص بالرجال دون النساء، وإن كان اللفظ في أصله عام. من جر ثوبه، إذن لا قميصه ولا سراويله، إن وقفنا على المفهوم، إن وقفنا على ظاهر اللفظ قلنا ثوبه مفعول به، والمفعول به قيد، مفعيل كلها قيود، كذلك ضربت زيدا يعني ضربت زيدا لا غيره، هذا الأصل، أوقعت الضرب على زيد، فزيد مقيد للضرب بكونه وقع عليه، هذا الأصل فيه. جر ثوبه، إذن الحكم خاص بالثوب، هذا الأصل فيه في ظاهر اللفظ، لكن لا مفهوم له، ليس له مفهوم، فهو مثال فقط، فلا يختص الحكم بالثوب دون غيره. خيلاء علة الحكم، علة الحكم، من جر ثوبه خيلاء، جر ثوبه خيلاء، جر هو خيلاء، هذا حال، حال من فاعل جر، جر هو كذلك خيلاء، أي حالة كونه جر ثوبه خيلاء، حينئذ صارت حال، والحال وصف قيد لعاملها وصف لصاحبها، بمعنى أنها معتبرة من المفاهيم عند الأصوليين، معتبرة من المفاهيم عند الأصوليين، بمعنى من لم يجر ثوبه خيلاء ما حكمه؟ حكمه يثبت له نقيض ما حك نقيض حكم ما ثبت على هذا النص. والنص هنا إنما كان منطوقه في ماذا؟ من جر ثوبه خيلا، مفهومه من لم يجر ثوبه خيلا ليس داخلا في النص. وقد فهم كثير من الفقهاء هذا الفهم بأن الإسبال إنما هو لمن أراد أو جاء في نفسه الخيلاء، وأما من لم يختال أو يختل فهذا الحكم لا يختص به. وهذا الفهم عليم، لأن هذه العلة أو هذا الوصف إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواقع، وما ذكر من الأوصاف بيانا للواقع المراد به أن حاله لا يكون إلا كذلك، أن حاله لا يكون إلا كذلك، بمعنى أنه ليس له نقيض يكون أخرجه الوصف. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم هذا مفعول به، الذي خلقكم. هذا الوصف لبيان الواقع. لو قلت للاحتراز نقول عندنا كم رب؟ نعم صحيح، لو قلت للاحتراز صار عندنا ربان، رب خلقنا ورب لم يخلقنا بالنص، كذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم مفعول به، مثل ثوبه هنا وصفه بقوله الذي خلق، هذه صفة. حينئذ نقول هذه الصفة لبيان الواقع، بمعنى أن ليس عندنا إلا رب واحد متصف بصفة الخلق. قد يعمل الطالب أو السامع ذهنه يقول هذا وصف، والأصل في الأوصاف أنها للاحتراز، إذن للإخراج، يكون لي للإخراج، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا حال متعمدا احترازا عن الخطأ، وليس المراد أنه لا يقع القتل إلا عن عمد. ربكم الذي خلقكم، نقول هذا الوصف لبيان الواقع. من جر ثوبه خيلا، كذلك هذا الوصف لبيان الواقع، وليس عندنا جر ثوب لا يكون خيلا. قال: الحكم هنا لم ينظر الله إليه. قال هنا شوكاني: وظاهر التقييد، أو عامله معاملة أصولية بحتة، وظاهر التقييد بقوله خيلا يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد، أن قوله خيلاء هذه مسألة تضبط لا بد من فهمها. ظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم، ولذلك قال النووي إنه مكروه، وهذا نص الشافعي، وهذا نص الشافعي، وهذا التحليل وإن كان قد يوافقه الجمود مع القواعد الأصولية لكنه ليس بسديد، لأنه ثبت النص أن كل إسبال مخيلة، أن كل إسبال مخيلة، فإذا كان كذلك نجعل هذه النصوص صارفة للمفهوم الذي يدل عليه خيلاء، ونقول هذا الوصف ليس له مفهوم كما سيأتي. قال ابن عربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن العلة ليست فيه لم أجره خيلا، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، كل من أطال ذيله وأسبل ثوبه دون الكعبين فهو متكبر متخيل لهذا النص. من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ولهما: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة، أي بطرا. وفي الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا نص مطلق. فحينئذ نقول لو فهم من قول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء تقييد على ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، لو فهم نقول ثم حكم آخر لمن أسبل ولو لم يكن خيلا، وهو كونه في النار. ولا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد هنا، حمله غلط، ليس بالصحيح. لماذا؟ لاختلاف الحكم. وفرق بين لم ينظر الله إليه وبين قوله في النار، وهما حكمان مختلفان ولا شك. لم ينظر الله إليه أعظم، في النار أخف. حينئذ لا نقول بأن هذا النص مقيد لذلك النص، فما دل عليه الحديث السابق من جر ثوبه خيلا إن اختص بالخيلاء مفهومه أن من لم يجره خيلا لا يدل على أنه جائز له، بل نقول هو محرم عليه، وأنه ترتب عليه الوعيد وهو كونه في النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل. المسبل هذه صيغة عموم، المسبل كل مسبل. حينئذ صار الحكم عاما، فكل من أسبل ثوبه فهو داخل في هذا النص. تقييد بالخيلاء ليس له وجه البتة. وللتلمذي وغيره وصححه إياك والإسبال، إياك وإسبال الإزار فإنها من المخينة. هذا الحديث ثابت صحيح، وإن الله لا يحب المخينة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا، نقول وصف لبيان الواقع، لأن كل من جر ثوبه فإنما جره خيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك. وإياك هذه صيغة تحريم، نعم صيغة تحريم. إياك والإسبال، أطلق الإسبال، أل دخلت على المصدر، حينئذ يعم كل إسبال. إياك والإسبال، إسبال الإزار، ليس عندنا أل هنا، إسبال الإزار. وإسبال هذا مصدر نكرة مضاف إلى الإزار وهو معرفة، حينئذ يعم كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. إذن كل إسبال الإزار منهي عنه، إياك وإسبال الإزار. لو وقف هنا لأخذنا الحكم بالعموم من هذا النص، لأن كل إسبال للإزار فهو محرم، إياك وإسبال الإزار. زاد على ذلك التعليم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنها، الفاء هنا للتعليم وإن مؤكدة، فإنها من المخيلة، يعني إسبال الإزار من المخيلة، فكل إسبال يكون مخيلة. هذا النص واضح بين. فإذا ادعى مدع من الأصوليين بأن قوله من جر ثوبه خيلاء يدل على أن من لم يجر خيلاء لا يشمله الوعيد، قل له أخطأت. هذا لو لم يرد نص قد يقال بأنه يوقف معه، لكن النصوص الأخرى تدل على أن كل إسبال يكون مخيلا، كما قال ابن العربي فيما سبق. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والحكم عام. والتصوير، تصوير تفعيل، مصدر صور يصور تصويرا. وعلى المذهب إذا جر ثوبه خيلا حكم قيد عندهم، إذا لم يجر خيلا عندهم مكروه وليس بالصحيح. فلو صلى وهو مسبل ما حكمه؟ لأن المسألة هنا تتعلق بستر العورة، أمره الشارع بستر العورة، أمره الشارع بستر العورة. هل يأمر الشارع بستر العورة بما لا يباح للمكلف؟ الجواب لا، وإنما تكون النصوص خاصة بما أذن له. ولذلك مر معنا في أول كلام في الشرط ستر العورة بما لا يصف، بما قلنا ما هذه؟ أي ثوب مباح، بمعنى أن المحرم لا يصح أن يكون ساترا للعورة، وإن سترها بالنسبة للأنظار، إلا أنه باعتبار الصلاة وجوده وعدمه سواء، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، قاعدة فقهية، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني الذي يستر عورته بساتر محرم كحرير مثلا أو إسبال نقول هذا محرم، وجوده وعدمه سواء بالنسبة للشارع، وجوده وعدمه سواء. إذا كان الأمر كذلك حينئذ عندنا قاعدة، وهي أن لبس الثوب مع الإسبال في الصلاة وفي خارج الصلاة منهي عنه، منهي عنه. ومن صلى بثوب مسبل قد فعل منهيا عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، القاعدة العامة الكبرى التي لا تقيد إلا بنص بوحي، وهي قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حينئذ يكون منهيا عنه. فإذا كان كذلك والأصل عدم الصحة المسبل في صلاته، وهذا تقرير المذهب وهو المذهب، وهذا ظهر النصوص أن من فعل منهيا عنه في الصلاة نقول أصل فيه أنه تبطل صلاته، وحينئذ نقول هذا يتقرر من جهتين: أولا فعل منهي عنه، وثانيا عدم ستر عورته لأنه لم يأتي بالشرط. قد يقول قال بأننا ننظر إليه فإذا هو قد ستر عورته، نقول لقاعدة السابقة أن الله عز وجل لم يأمر بستر عورة بما حرمه على المكلفين. والتصوير أي يحرم التصوير، أي على صورة حيوان، على صورة حيوان. والتصوير قلنا مصدر صور يصور تصويرا، والصورة في لسان العرب الشكل، هكذا قال في القاموس الشكل والتمثال. فكل ما كان على هيئة شيء فهو صورة له، فهو صورة له. فإذا علقت الأحكام على التصوير يفهم بالمعنى اللغوي، لأنه ليس عندنا هنا حقيقة شرعية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عن التصوير ولعن المصورين إلى آخره بناء على ما كان فيه في عصرهم. وإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي فنفسر معنى التصوير، نقول الصورة التمثال والشكل، وكل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الأرواح وغيرها، وصوره تصويرا جعل له صورة وشكلا، ونقشه ورسمه من صاره إذا أماله، فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة. هذا هو المعنى اللغوي، وهذا الذي يقدم على كل تعليل يذكر فيما يباح به من الصور المتأخرة عند المتأخرين. قال هنا أي على صورة حيوان يحرم التصوير، كأنه أطلق المصنف، قال التصوير. ومعلوم بالإجماع وإن كان فيه خلاف شاذ أن تصوير الجبال والسماء ورسمها هذا ليس بمحرم باتفاق، لو رسم أشجارا ورسم بحارا وأنهارا وشمسا طالعة وقمرا إلى آخره هذا مباح ولا إشكال فيه وبالإجماع، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما ما وقع من خلاف من بعض التابعين ومن بعده خلاف شاذ لا يعول عليه، وإنما يختص الحكم بما كان عندنا أمران الذي صار، إما أن يكون ذا روح وإما أن يكون ليس ذا روح. ابن عباس قال قولا وأجمع عليه أهل العلم بأن من صور ما ليس فيه روح فهو مباح، إذن تحمل النصوص على النوع الثاني، على النوع الثاني. ولذلك قال أي على صورة حيوان، وليس المراد الحيوان هنا الحيوان الذي يقابل الإنسان، إنما ما فيه حياته فيعم الإنسان. لكن إذا قلت على صورة حيوان يعني الفرس والطير، وأما الإنسان فلا، قل لا ليس هذا المراد. على صورة حيوان، حيوان عند المناطق ما فيه حياة أو ما فيه روح، هذا داخل فيه الإنسان، وهذا إجماع، وهذا إجماع. وأما على غير صورة حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه فيباح، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن كنت فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له، متفق عليه. يحرم التصوير لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، يعني وصناعتها، أنما دخلت عليه في تأويل المصدر، عن الصورة في البيت وصناعتها، نهى للتحريم، حينئذ يكون محرما، يكون محرما. ومعلوم أن التصوير كبيرة من الكبائر، ومعلوم أن الكبيرة أخص من مطلق التحريم، أو لا؟ صحيح أو لا؟ صحيح؟ عندنا تحريم وعندنا كبيرة، أيهما أعم وأيهما أخص؟ التحريم أعم، لأن كل ذنب محرم، ومعلوم أن الذنوب نوعان كبائر وصغائر، إذن التحريم أعم، التحريم أعم، والكبيرة أخص لأنها تحريم وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ يترتب عليه حد في الدنيا، لعن إلى آخره. حينئذ نقول كل محرم، كل كبيرة فهي محرمة، وليس كل محرم كبيرة. هنا قال نهى، نستفيد منه ماذا؟ التحريم. ولذلك لا يصار إلى الحكم بكون الشيء كبيرة إلا بنص أخص من مطلق ما دل على التحريم، يعني يدل النص على التحريم. لا يصح أن تقول بأنه كبيرة، لأنه ليس كل محرم كبيرة، فنحتاج إلى نص آخر، إما أن يرد لعن، لعن الله المصورين، حينئذ نقول قول صلى الله عليه وسلم نهى، أو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد التحريم. نحتاج إلى دليل أخص يدل على أنه كبيرة من الكبائر، لعن الله كل مصور، أو لعن الله صلى الله عليه وسلم المصورين، إلى آخر ما جاء في صيغ اللعن، فنقول هو كبيرة من الكبائر. وقوله ويحرم التصوير فيه قصور في العبارة. نهى عن الصورة في البيت، الصورة، فكل نص جاء فيه إطلاق لفظ الصورة فتحمل على الشكل والتمثال، على المعنى اللغوي الذي مر معنا، على المعنى اللغوي الذي مر معنا. في البيت وأن تصنع، يعني عن عملها، وهذا فيه النهي عن التصوير يعني المصور، وكذلك صناعة كل ما هو وسيلة إلى التصوير، لأن قال وأن تصنع يعني الصورة، والصورة لابد أن تصنع بماذا؟ بأشياء وسائل تؤدي إليها، كالكاميرا الآن مثلا. ما حكم صناعة الكاميرات؟ نقول وأن تصنع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة وعن صناعتها. إذن كل وسيلة تفضي إلى الصورة فهي محرمة، فهي محرمة. حينئذ صناعة الكاميرات نقول هذه محرمة بالنص، وهو النص الذي معنا، ثم بالقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان التصوير محرما، حينئذ كل وسيلة تفضي للتصوير فهي محرمة. ولحديث ابن عباس كل مصور في النار، قال في النص الذي معنا الصورة، وقال هنا كل مصور، وهذا كما ذكرنا فيه عموم، فيه عموم. فكل ما سمي تصويرا وصح وصفه بكونه صورة وبكونه تصويرا فهو داخل في النص. ولذلك نقول ما وقع فيه النزاع عند المتأخرين في التصوير الفوتوغرافي هذا، أو التصوير الفيديو، أو التصوير بالجوال، أو نحوه، نقول هذا هل يسمى تصويرا في لسان العرب أم لا؟ بالإجماع نعم، حتى المخالف يقول لا شك أنه صورة. المخالف الذي يقول بجواز تصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو نحو ذلك يقول نعم لا شك أنه اسمه صورة. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فشمل ماذا؟ الصورة التي تكون باليد، أن يرسم إنسانا حيوانا، كذلك ما كان بواسطة، سواء كان بهذه الواسطة يضغط زرا أو أنه لا يضغط شيء وإنما باللمس. لماذا؟ لأن كيفية التصوير لم يرد فيها نص، إنما جاء النص في الصورة نفسها وسكت عن الكيفية. لماذا؟ لأن الكيفية هذه ليست مقيدة بما كان في زمن الصحابة، وإنما تتغير بتغير الأزمان والأعصار، فتطوير التصوير لا يخرج الناشئ عن التصوير عن كونه صورة، لأنك إذا نظرت إلى الصورة في الجوال نظرت فيها فإذا بها مساوية للشخص الذي ترى، هل هذا شكله؟ عندما ترى تصور زيد من الناس تصوير فوتوغرافي أو تراه في التلفاز تقول هذا صورة فلان، تجزم ويقين. ولذلك قد يتكلم بكلام يدينه في المحاكم ويجعل عليه دليلا، أليس كذلك؟ هو عينه. إذن نقول التصوير هو الشكل، فإذا قلت هذا شكل كذا إذن دخل في مسمى الصورة، لأن الصورة في لسان العرب هي الشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. إذن لا شك في شمول النصوص المتعددة المتكاثرة بل المتواترة في تحريم التصوير أنها شاملة للتصوير العصري، وأما ما يدندن حوله من كونه ليس فيه تصوير وإنما هو ضغط زر ونحو ذا، هذه علة علينا. لماذا؟ لأنه بالاتفاق أن البيع يتم بزرار، كذلك الآن تسديد الديون يكون بزرار، تضغط زرا وإذا به يحول الحساب، هل هذا تحويل أم لا؟ تسليم دين أم لا؟ بالإجماع تسليم دين. تغيرت الصورة أم لا؟ تغيرت الصورة. العبرة بالحقائق، وأما الوسائل في إنتاج التصوير هذه لم يتدخل فيها الشارع، لأنها ترتبط بماذا؟ ترتبط باختلاف الأعصار، يعني يقع لها من التطور بما تؤول إليه حياة الناس من تطويرها ونحو ذلك، وأما الصورة فهي اسمها صورة. إذا كان كذلك فالحق الذي تدل عليه النصوص أن كل تصوير محرم، أن كل تصوير محرم سواء كان رسما باليد أو دون ذلك، بل إذا كان التصوير بالشكل، إذا كان التصوير باليد في الزمن السابق محرما لكونه مضاهاة لخلق الله تعالى، فالتصوير الآن أشد. لماذا؟ لأنه في السابق مهما رسم ومهما تفنن ومهما أجمع عليه أهل زمانه لن يأتي بشكل كما تأتي به الكاميرات الآن، كذلك هو مساو له من كل وجه، هو عينه، ولو كان يتحرك لقلت هذا هو فلان، حينئذ نقول هذا يسمى تصويرا، بل هو أظهر من التصوير في ذلك الزمن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل مصور في النار، هذا عام، هذا عام. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وحديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة. وحديث: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال أحيوا أحيوا ما خلقتم. وحديث النمرقة: رآها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل، فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، يعني تتوسدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون. الحديث: وحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، وهذا من غرائب بعض من يجيز التصوير الفوتوغرافي أن يدخل الصورة في هذا الحديث. ما حكم بقاء الصور في البيت؟ قال لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، هذه صورة. طيب ما حكم التصوير؟ لا بأس. لماذا؟ لأن هذا التصوير ليس هو المعني بالتصوير الذي جاءت به النصوص. المتكلم واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والتصوير له حقيقة واحدة في ذلك العصر، فكيف ندخل نوعا في نص ونخرجه من نص؟ هذا تناقض، هذا تناقض. من أباح التصوير الفوتوغرافي يلزمه إباحة كل ما يتعلق به، إلا اللهم أن يقال إذا كانت الصور ذات حجم كبير بأن تعلق، هذا قد يقال بأنه يستثنى، أما ما عدا فالأصل فيه أنه يلزمه إباحته. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، متفق عليه ولغيرها من الأحاديث. فتصوير الحيوان حرام وكبيرة، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق أو غيرها، له جرم مستقل أو لا. جزم بذلك غير واحد من أهل العلم بالحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، صوابه في الإنصاف، وجزم به شيخنا يعني شيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وله فتوى مطولة في فتاويه جئنا بها في شرح المطول وصلنا المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم صوابه في الإنصاف، وجزم به شيخنا لحديث عائشة نصبت سترا فيه تصاوير فنزعه، متفق عليه. ويؤيد التعميم ما رواه أحمد: فلا يدع وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها. وقوله: إلا نقضه، والنقض إزالة الصورة مع بقاء الثوب، وفي رواية: إلا قضبه، والقضب إزالة صورة الثوب. وفي نص ورد كذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الصورة الرأس، وهذا يستفاد منه أن ما يجعل من خط من أجل إزالة الصورة أنه لا أثر له، وإنما تزال الصورة بكاملها أو يزال الرأس بأن يحرق أو نحو ذلك، حينئذ يقال بأنه أزال الصورة. وأما أن يضع خطا على الرقبة بالمرسام ويقول هذا أزال الصورة، ليس الأمر كذلك، هذا فيه مخادعة. واستعماله يعني يحرم استعمال التصوير، وأراد هنا ليس التصوير إنما أراد المصور، أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر مطلقا، هذا هو الأصل. والأورع أيضا حتى في الوسادة ونحوها لعموم النصوص، حينئذ التصوير ممنوع محرم، بل هو كبيرة من الكبائر. إذا ابتلي به الإنسان نقول الأصل تحريم استعمال كل مصور، يعني ما فيه صورة، سواء علق على الصدر أو كان الثوب فيه صورة أو علق على ستار على الجدار أو كان في الأرض أو كان على وسادة، فالأصل أنه محرم. لماذا؟ لأن ما حرم أصله حرم كل ما يترتب عليه. فإذا كان الأصل أن التصوير محرم، إذن جميع استعمالاته فهي محرمة. وأما في هذا الزمن ابتلي الناس بصور الجواز والبطاقات نحو ذلك، هذا يستثنى للضرورة، لأنه لو لم تصور لكان ترتب عليه مفاسد عظيمة، فما كان ضرورة فهو مستثنى والإثم على من طلب. وأما أنت فليس عليك حرج إن شاء الله تعالى، لا نقول ارتفع الإثم، لا، نقول إثم على من طلب وأكد على ذلك. إلا اللهم إذا كان تقرر عنده بأنه لا يمكن إصلاح الناس إلا بمثل هذا، حينئذ القواعد العامة قد تجيز له نحو ذلك. واستعماله أي يحرم استعماله، أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر إجماعا للأخبار المارة وغيرها. ثم قال ويحرم استعمال منسوج، استعمال منسوج، والمراد بالمنسوج، منسوج اسم مفعول، نسج الثوب نسجا حاكه، والمنسوج بذهب استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة، يعني ثوب أو عمامة أو بشت أو نحو ذلك، الأصل فيه أنه من قطن وشيء مباح، نسجه خاطه أو حاكه أو جعل فيه شيئا من الذهب والفضة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منسوجا، بمعنى أنه عنده ثوب الأصل فيه الإباحة، جعل فيه شيئا من الذهب، جعل فيه شيئا من الفضة، ما حكمه؟ قال يحرم استعمال منسوج، وسيأتي أنه قيده بالذكر. أما الأنثى لأنه يجوز لها الذهب حينئذ مطلقة، سواء استعملته بالثوب أو في غيره، والكلام إنما يكون على الرجال. يحرم استعمال منسوج، نسج الثوب نسجا حاكه، والمنسوج من ذهب أو بذهب أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب وطرف منه كالكم ونحوه، حينئذ يسمى هذا منسوجا، سمى منسوجا. أو مموه، أو مموه، تمويه مرة معنا في باب الآنية، تمويه المنسوج هنا أن يذاب الذهب ويوضع فيه الثوب فيخرج ولونه لون الذهب، أن يذاب شيء من الذهب أو الفضة فيلقى فيه فيكتسب من لونه، وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم فيه في الآنية. إذن يحرم استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة، ومراده أن كل ثوب فيه ذهب أو فضة على أي وجه كان فهو محرم، هذا هو المذهب، والتحريم هنا مقيد بالرجال. ما الدليل؟ قال لحديث أبي موسى، يعني عموم حديث أبي موسى، حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، رواه أحمد ترمذي وصححه والنسائي. حرم لباس الحرير والذهب، الذهب ذهب اسم جنس دخلت عليه ال فيعم، كل ما فيه ذهب سواء كان خالصا أم مع غيره فهو محرم، وهو محرم. ولو وقفنا مع هذا النص الحكم مستقيم، لماذا؟ لأن العموم صحيح، الذهب ذهب هذا اسم جنس يعني نكره دخلت عليه ال حينئذ يفيد العموم. ما وجه العموم؟ سواء كان خالصا يعني ثوبا مصنوعا من ذهب ليس معه شيء اخر او مصنوعا من فضه على ما سيذكر من احد، او الوجه الثاني ان يكون الاصل فيه الاباحه ليس من ذهب ويجعل فيه شيء من الذهب على اي وجه كان فيعمه النص الذهب. قال على ذكور امتي، على ذكور امتي، فالنص حينئذ يكون عاما. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى ولما ذكر علم الحرير وفي العالم الذهب نزاع بين العلماء، علم الذهب سياتي والحكم واحد. قال والاظهر جوازه ايضا، يعني ابن تيميه رحمه الله تعالى، وثم قول اخر مخالف للمذهب، المذهب هو التحريم، والقول الثاني هو الجواز، يعني الذهب الذي يكون فيه شيء من الثوب الذي يكون فيه شيء من الذهب هل يجوز على الذكور ام لا؟ فيه قولان، قول اول التحريم وهو المذهب، والقول الثاني وهو الصحيح الجواز ولكن بشرط. قال ابن تيميه والاظهر جوازه ايضا، فان في السنن من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا، والحديث صحيح، نهى التحريم عن لبس الذهب الا مقطعا، والمراد بالذهب هنا الخالص، الا مقطعا يعني اربع اصابع فما دون كما سياتي. حينئذ المستثنى ما بعد الا له نقيض حكم ما ثبت للمستثنى منه، كذلك نهى عن لبس الذهب يعني لبس الذهب مطلقا الا مقطعا فيجوز، فليس منهيا عنه. دل النص هذا على ان حديث ابي موسى حرم لباس الحرير والذهب ان المراد به الخالص وما زاد على اربع اصابع، واما ما كان اربع اصابع فما دون، فهذا دل عليه الحديث هذا الذي معنا حديث معاويه انه جائز، رواه احمد وابو داود والنسائي. ولحديث المسور ابن مخرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج مزرور بالذهب، والحديث البخاري، قبال كوت هذا فيه زرار من ذهب لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نفهم من هذا ماذا؟ أن الشيء اليسير من الذهب إذا جعل زرارا أو جعل كما أو جعل ياقة أو جعل ما يكون طرفا من الثوب أنه لا بأس به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. وهل يلبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محرما؟ الجواب لا. إذن يعتبر هذا النص مخصصا لحديث أبي موسى حرم لباس الحرير والذهب بأن المراد به الخالص. خرج وعليه قباء من ديباج مزرور بالذهب، رواه البخاري، وهذا القول أرجح، فيكون هذا الحديث مخصصا للعمومات السابقة إلا إذا خرج عن ذلك فصار شهرة أو صار فيه إسراف، يعني إذا تفنن الشباب مثلا بلبس معين من الذهب شابه النساء، حينئذ نقول يحرم لا شك في هذا. لماذا؟ لا لكونه ذهبا وإنما لكونه وقع على صفة منهي عنها، فقد يكون الشيء في أصله مباح لكن في صفته محرما، وكذلك الإسراف لو وقع مباهات بين الناس قل هذا محرم. لماذا؟ لا لذاته وإنما لكونه وقع على صفة محرمة. وحكى في موضع أربعة أقوال، ثم قال والرابع وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع فما دون لحديث عمر الآتي. وقال أبو بكر يباح، واختاره المجد وهو رواية عن أحمد، ولأنه يسير أشبه الحرير ويسير الفضة أشبه الحرير ويسير الفضة. وقال الشيخ ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا مقام الدليل الشرعي على تحريمه. هذا ما يتعلق باللباس الذي فيه شيء من الذهب لأنه وردت فيه نصوص حديث أبي موسى السامع، وأما الذهب هذا مختلف فيه بين أهل العلم، والصحيح مسألة مفصلة في المطول، الصحيح أن الفضة ليست بحرام على الذكور مطلقا سواء كانت خالصة أو معها غيره لعدم الدليل. لم يرد نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الفضة للرجال أبدا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في استعمال الذهب، نهى عن الذهب وسكت عن الفضة، وهما قرينان أخوان، فلما خص واحدا منهما وسكت عن الآخر دل على أن المسكوت عنه الأصل فيه الإباحة. هذا النص. قال ابن تيمية: فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، والتحريم يفتقر إلى دليل وليس عندنا دليل. إذن استعمال منسوج، قال: يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة، والصحيح أنه لا يحرم، والصحيح أنه لا يحرم. قيده المصنف هنا قال: قبل استحالته، قبل استحالته، يعني الذهب له حالتان: حالة يكون جديدا بمعنى إذا رأيته طمعت فيه ورغبت فيه النفوس، قال: التحريم معلق بهذه الحالة. وأما إذا صار قديما زال لونه، بل قد يراه البعض ولا يظنه فضة أو ذهبا، قال: هذا لا يحرم. وهذا يحتاج، لأنه إذا دل النص على التحريم فالأصل فيه العموم، قبل استحالته وبعد استحالته حرم لباس الحرير والذهب، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، فكيف يخص به قبل الاستحالة؟ هذا فيه نظر، هذا وجه آخر في رده. ولذا قال: قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم الصرف والخيلاء. ولو سلمنا بهذا القول يعني بأنه يحرم، قلنا يحرم مطلقا قبل الاستحالة وبعدها. قبل استحالته يعني ذهب لونه مع طول الزمن ولم يكن لونه لون الذهب. ثم قال: ثياب حرير، يعني تحرم، فيها توصيل يأتي وضعه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.